استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. صدق الله العظيم. اطمأنت قلوبنا بذكر الله، عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 53 وحتى الآية 62 من سورة النور، وتلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. لحظات إيمانية مباركة تتنزل فيها الملائكة، ولكن هناك شياطين وأبالسة يعيثون في بلادنا فسادا، لكن عين الإله لا تنام.